تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة عايزين بيوتنا منورة، اقسم يمين بالله احنا عايزين بيوتنا منورة وعايزين قلوبنا منورة بالعلم عن الله والمعرفة بما قال الله واللي ربنا طلبه مننا عشان نعيش في هبان وفي سعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج. عايز اقول لكم الحلقة دي واللي جاية واللي بعدها مهمين جدا جدا للشباب. يعني أنا كنت دايما أكلم يا زوجة تعالي يا بنوتة تعالي اسمعين النهاردة الشباب، ويعني عايزة أقول لكم إن احنا النهاردة هنعمل زي ما قلنا في البث كده قبل الحلقة، يعني هنضرب الكرسي فيك. مش عايزين نضرب النور صراحة هنا بلاش ضرب الأنوار هنا، بس يعني خلينا نقول إن احنا هنكسر بعض المفاهيم الخاطئة اللي انتشرت دلوقتي في عقول البنات وانتشرت من بعض النسويات اللي لا يمتوا لحقوق المرأة. بصلا أنا بقول لكم أهو ولا الكلام ده، بالعكس هي المشكلة عندها ندية مع الزوج ندية مع الرجل وخلاص، لكن كحق وكإرجاع حقوق أو إن إحنا نأصل معنى أبدا. طول ما إحنا تحت مظلة قال الله قال رسول الله قال الصحابة قالوا عرفان أنت في تمام، سواء أنت كزوج أو أنت كزوجة. بس عشان نبقى واضحين خلينا في البداية نقول إن إحنا موعدنا حد واتنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وإحنا بيوت منورة بتيجي على قناة وطن يا جماعة، اسم القناة الناس اللي بتسأل اللي ما عندهمش نت يفتحوا التلفزيون افتحوا التلفزيون واحد تردد 1-2-6-8-7 أفقي قناة وطن، وإحنا موجودين على كل المنصات باسم هلا سمير. النهاردة الحلقة ليه بقول مهمة؟ علشان صراحة فيها لبشين. إحنا بنيجي نتكلم عن الإرشاد الزواجي بقى وإزاي ومش عارفة وتأهيل المقبلين والكلام ده، أما بنيجي نتكلم على الكلام ده بنقول الأمور النمطية التأصيل الشرعي والعلمي وهكذا للأمور. لكن النهاردة احنا هناخد شبهتين جداد هنحاول ان احنا نصلحهم. خلينا في البداية كده نحاول نبتدي مع بعض ونقول بسم الله، ويلا ناخد رابع حاجة في موضوع اختيار الزوجة. احنا طبعا نتكلم لسه في المرحلة اللي هي كل ما يطلع لي حاجة جديدة وكل ما تطلع حاجة جديدة خاصة بالعصر اللي احنا فيه وشبهات حوالين العصر اللي احنا فيه، لا تعالولي تعالولي حلوين نشوف القصة دي، لان في حيزبونات طالعين وفي ناس مش شياطين انس طالعين وقاعدين لك بقى كده وتقول لك ايه هم انتوا كل ما تكلمونا وتعملوا لنا مش عارفه ايه. ايوه عارفه عارفه انا اللي لابسين حجاب وخمار دول هيقولوا ايه، يلا عشان تبقي عبده عند زوجك وجاريه وملكش قيمه ويديكي فوق دماغ حشال كده، ولا حد يتقول علينا ما لا نقول. بالعكس احنا بنقول لك ان الله عز وجل خلقك واصله ليكي تقعدي كده معززه مكرمه حتى رجل على رجل. ايه موافقه يا ست الكل؟ مش موافقه مع السلامه يا ابني يلا مع ليكي اكتر من 35 ده اللي انا عديتهم، ده هم اكتر من كده 5 وترجعوا الحلقه دي على اليوتيوب 35 حق للمراه في الاسلام، فما يجيش حد يزايد على المراه المسلمه. لكن المستهدف انهم يهدموا بعض الافكار في دماغك ويبدئوا يهدموا بعض المعاني الطيبه اللي حتى ضربوك يا مسلمه يا بنات ضربوكوا حتى في فطرتكوا فطره الاموم. لا اكون ام ايه وبتاع ايه، انا قايله له 5 سنين على الاقل اما اروح بقى واحقق ذاتي وحقق نفسي. طب الراجل عايز يلحق يخلف قبل ما يكبر في السن وبتاع، لا هو كده ما يعيش لنفسه بس وبتاع ويجيب ويعمل ويحمد ربنا. وبقى في نبره كده منيله صراحه، يعني انا ده اللفظ اللي اقدر اقوله على الشاشه، نبره وحشه جدا، يعني فيها نوع من انواع كانها حرب ضروس، كانه مصيبه حاصله ما بين الراجل والست وزوجه ده، ويا يعني يكسب يا انت تكسب. ومش جوازه والله ما تبقى جوازه ولا نيل، ده بتبقى جنازه والناس كلها سامعه 72 وطلاق من اول شهر واول شهرين عادي. كان زمان موضوع لا معقول والله حصل وبعدين وزي دلوقتي لا لا لا عادي مش مع السلامه يلا واخلاك، مع ان امر الخلع في امر شرعي لو ما نطقش الزوج بكلمه طلقته كده. قال لنا ده يبقى في حلقه لوحديها، قال لها في حلقه عشان اما نتخانق نتخانق في حلقه لوحديها. لكن لما نيجي نتكلم انا دلوقتي بخاطب الشباب والحلقه دي والجايه ان شاء الله واللي بعدها للشباب. بنات تعالوا اسمعوا وشوفوا ايه اللي بيتلعب في نفوخكم. وعي، عارفين يعني ايه وعي جمعي او بلاش وعي جمعي، عارفين يعني ايه بيبقى بنشوف ايه ده والبمبة بتاع البنات؟ طب ما ينفعش لون تاني يبقى بتاع البنات خلاف البمبة؟ لا اصل هو كده، لس الافلام كانت كده. اما اجي اسال يا مسلمين عشان تعرفوا قد ايه ملعوب الميديا، لعب الدور خطير خطير في تغيير وعي عند النساء. تعالى اما اقول لك، لما نيجي نسال طفل 9 سنين وطفل 10 سنين ونقول بنتكلم على الرعد وسبحان من يسبح الرعد بحمده، تعالى اما نشوف في ملك للرعد ربنا موكله، من عارف ده صاحب التنة ورنة الجنية الفيري هي اللي بتجيب المطر والتانية اللي بتجيب الرعد والرياح. ده الفكر، ده الوعي. ايه اللي احنا المفروض نعمله؟ احنا المفروض ان احنا نكلم بالشكل اللي هم عملونا فيه مواصفات بباربي والتانية والحاجة ومش عارف ايه، وهو ده المواصفات. وده احنا اتكلمنا في لايف قبل كده على موضوع باربي ده. فانت عماله تساقي لافكار هي محطوطه في قلب ميديا. لا، اسمع الحلقات بتاعتنا النهارده علشان خاطر بس نحاول كده، يعني ان احنا عايزه اقول مثلا ننظف العقليه شويه ونحاول نجلي القلب. شوفي شوفي حقيقتك كمسلمه، شوفي حقيقتك كامراه مسلمه ناجحه ليكي من الكينونه والقيمه والمقام والقامه والجوهرة المصونة في قلب الإسلام. يلا، أما جينا اتكلمنا عن اختيار الزوجة قلنا الحلقة اللي فاتت، تراجعوا الحلقات في السلسلة دي نعملها لكم سلسلة ورا بعض، قلنا الحب مش معيار مبارح وأول حاجة معاه إيه؟ صلاحها، صلاح الزوجة، فاصفر بذات الدين، وقلنا مبارح كتير جدا. رقم 2 قلنا اختارها وعي مدركة، تبقى فاهمة الواقع اللي حواليها مش ساذجة ومضحوك عليها وتضيع لك الدنيا. لا، ولا تؤتوا السفهاء، ما ينفعش تاخد واحدة مش مدركة، خدها على قد اللي انت عايزه. وقلنا ازاي تفتح وتعرف انها مدركة وفتح معاها الموضوع، وقلنا نموذج للأسئلة رجعوا للحلقة اللي فات. رقم 3 قلناها امبارح، قلنا اختارها صاحبة حياء وعفة، صاحبة الحياء والعفة ديت. وقلنا في الحياء بقى يا سلام بقى، ونص المرأة ايه اللي حياءها، وهي المرأة ايه وانوثتها ايه ودلعها ايه اللي حياءها. كلمنا وقلنا ازاي وازاي نعرف حياء المرأة طبعا من طريقة الكلام، رجعوا الحلقات مهمة جدا. النهاردة ناخد المعيار الرابع، وادعي الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي، وناخد الخامس. المعيار الرابع في اختيار الزوجة معيار الطاعة. الطاعة ده اتعمل عليه مصايب كتيرة جدا، وسمعنا بقى ولا يوم يجيبكيش هو يختصبك وهو مش عارفة ايه، لا متسافريش معاه يا نهار لا لا لا، وخليكي في بيتها وتسافري في تروحي فين، مع ان المرأة حيث أضعن زوجها شوف هو فين وهي تروح معاه. مفيش حكم الطاعة، المرأة لزوجها واجبة شرعا بالإجماع، كل الفقهاء كل بإجماع كل الفقهاء قالوا كده، استناد على النصوص من الكتاب والسنة، وده الدليل. واستدل الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. تبقى طاعة الزوج بالأمور كلها بالمعروف، ما عدا اللي فيه ايه معصية لله سبحانه وتعالى، شكرا ناسيش ربنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب كمان حديث مين؟ حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية أبدا، إنما الطاعة في إيه؟ في المعروف. قال الله قال رسول الله. الله عز وجل يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى ما ينفعش للزوج ان يتعدى على زوجته بأمر خلاف الطاعة زجر أو تأديب إلا إذا كان طاعة في معروف، إلا إذا كان طاعة إيه؟ في معروف مش في معصية أبدا. والطاعة احفظوا يا بنات ويا شباب، احفظوا للدنيا دلوقتي لبش، الطاعة مش طاعة مطلقة، الطاعة المطلقة من مين؟ لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن طاعة الزوج طاعة ايه؟ طاعة مبصرة، مش طاعة عمياء، طاعة مبصرة فيها مودة ورحمة تفاهم مشاركة كل كل حكايات النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته حتى في المعايشة معاهم. أول ما يصحتها كيفتيكم، شوفوا الأمر بينه وبينهم عامل زي كيفتيكم، يجيب لها صاحبتها يلعبوا معها، شوفوا في مودة ما بينهم، يتسمر وسافر معاها وياخدها في سفر واقترع بين زوجاته، بيشرح مطرح يشرب مطرح ما هي بتشرب، يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، في مودة في البيت مش ندية. بيخرجها بالليل يتمشوا بقى في ضوء القمر بقى ويطمنها وبحبها، يقول لك بحب تحبني، اه مين طب اللي اديتك الدرهم؟ ادي كل زوجها عشان يبقى عدل، من اعطيتها الدرهم؟ المعايشة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ورجعوا للحلقات دي كيف فعل النبي، حلقة كانت جميلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان نقلده ونقتدي بيه. لكن يبقى الأمر المقتصر ما بين الزوج والزوج أمر ونهي ونقد، ولو يعنق النص الشرعي، ولو ما عملتش كده وما سمعتش الكلام دخل النار والملائكة هتلعنك، يا ملعونة يا ملعونة. طب اتقصد انت نطقت اللعنة هي محرمة عليك؟ لا، وهو يجي بس تقولك ما هو مش عامل واجباته، ده عامل فتنه للزوجه، لا عامل واجباته ولا بيراعي حق العشره ولا حتى له قوامه، وده بيعمل فتنه للزوجات، تقولك هو ده الدين وتقولوا له انه طوع الزوج طوع، هو فين الزوج ده؟ لا، ما احنا هنتكلم في الجاتين، بس خليكم معايا بس النهارده. مش عايز اقول ان الغلط اللي بيحصل النقد، النقد المستمر للمراه واللوم، يفقدها الثقه اصلا في نفسها وفي منظومه الزواج كلها. المفهوم اللي بيحصل ما بين التصادم والعركة اللي بتحصل، ومين اللي هيحكم، مين اللي يتحكم، ورأي مين اللي يمشي، وانا ما كنش عبدة، وكل الكلام اللي انا قلته لكم ده، يلا يا جارية منك ليها، ومش كلام فاضي، ليه تقول لها كده؟ ليه تقول لها كده؟ لا، وانت ما تجبرنيش على حاجة، وبنسمع كلام يعني مش عايز اقول لكم. بصوا، طالما بصينا لنقطة مين شخصنا، مين يمشي الكلام، مين يقول، مين كذا، مين يتحكم، شخصنتي، ويبقى هو مثلا مقصر أو غير مقصر أو غير أهل للتصرف أو بياخد قرارات خاطئة أو راجل عاصي لله سبحانه وتعالى، فتقول لك زوجة إيه، زوجة طاعت إيه اللي أنت عايزينها، تقوليه زوجته طاعت إيه، ده استعباد وأنت شايفة هو كذا هو كذا. لكن إحنا كمسلمين، اسمع مني، إحنا كمسلمين لو الزوجة بصت على المطلوب منها، المأمور اللي هي ايه، هي بتعمل كده بتبص على المأمور من اللي هو الزوج، ما بتبصش مين اللي أمرها، الله عز وجل، هنا يحصل الخلاف. لو بصت على الآمر الله سبحانه وتعالى، النوايا بتختلف تماما. وقلت لكم قبل كده كنت يعني حاضره جلسه صلح ما بين زوج وزوجه والاثنين والاهل بقى والدنيا، هو الراجل غضب، هو كويس وكل حاجه، كان غضب سريع الغضب وبيطلع منه كلمات وبهدله ونيله، وبعدين اللي قعدنا نوضح يا ابن الكلمه دي قالت كذا وما ينفعش تسب في العرض والشرف، ما لا يعني، والمهم دول جايبين عيلتهم ودول جايبين عيلتهم، وبعدين انا طبعا كنت مصليه لهم ركعتين قبليه عشان نشوف ونقول له، اقول له بس نوضح لك، انت لازم تشوف اثر الغضب والعصبيه والاهانه اللي انت بتعملها على نفسيه الست، جابت اخرها وتك، قلت طب ما صبرت على اكبر من كده، بس خلاص رصيدك نفد، خلاص هي خلاص جابت اخرها، والاولاد وشوف، المهم الرجاله ولا يعني، والست كويس وتستحمل، ودي شبهه هنتحضها النهارده، والست الاصيله وتستحمل ومش عارفه ايه، وكل اللي من طرف الزوج بقى جاي. رد الزوج ربنا انطقه، وده اللي انا دعيت بيه، رد الزوج قال بص احنا معروف عيلتنا ان احنا كلنا غضبانه، يعني ما رضاش عم مع الرجاله كلهم، وكل واحد فينا في عيوب، واحنا فعلا يعني بنغضب وصوتنا عالي والكلام ده، وهي بصراحه استحملت كتير وكده، لكن انا ما كنتش يعني ايه متخيل ان هي ممكن تقعدني قاعده زي دي، وانا لو مكانها وسامع من راجل قدامي اللي انا بقوله وعمال ازعق والكلام ده، لكن انا كنت بتلمس حبها ليا وحرصها عليا، ما كناش الكلام ده طبعا، زي ما قلت لكم انا كنت مصليه ركعتين قبل الموضوع ده بس عشان ربنا يجري الحق. في فرق ما بين واحد يقول انا عندي سلوك محتاج يتغير ومحتاج ان انا اغيره، وفي واحد لا، هو ده مش نسمع الكلام، بالراحة عليا شوية بالله عليكم علشان أنا ممكن أمشي. أنا بقول لكم أهو، لو على الأشخاص الأفراد كفرد لا، تقول لك مش هسمع كلام لأنه عنده بلاوي سودة، لكن لو أنت نظرتي للآمر الله سبحانه وتعالى بيقول لك إيه، وإن الأمر ده حسبة لنواياكي، يا نهار أبيض ما تكونش دنيا وآخرة، نواياي في الأمر يبقى إيه، انا بسمع وبطيع لكلام ربنا فيه. عشان كده ايه بنعمل الدوره دي؟ والله تقول لك لو ده اللي اسمع كلام اخترتي لي احنا لو انك اختاري. في كده بنقول لك من البدايه اختاري صح. الدورات دي عشان انت تختار صح من البدايه وهي تختار صح. صاحب العقل الحكيم الخلوق الرومانسي الطيب اللي بيعرف يطبطب ويحتوي الكريم مادي ومعنوي مشاعر اغرقه بمشاعر ومشاعر العطف والحنان. فالطاعه بتكمن في ان الله سبحانه وتعالى هو الامر. طاعه لربي سبحانه وتعالى في الراجل اللي انا اخترته واحسبه. خدت بالاسباب بقى وهتسمع الدوره كلها وتعرفي تختاري صح ان شاء الله. وطاعه لرسول الله حسبه لله. يا جماعه منزله الزوج في الاسلام منزله كبيره. حق الزوج على زوجته كبير جدا وعظيم جدا. حديث عائشه رضي الله عنها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا امهات يا دعاء قولوا الكلام ده قولوا الكلام ده للبنات. حديث عائشه سمعوهم بدل ما هم سمعين الناحية التانية تماما. يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. وعلى ذلك فعلى الزوجة طاعة زوجها وبره ما لم تكن الطاعة إثما أو معصية زي ما قلنا. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جت امرأة ذات زوج لا ذات زوج أنت ها كانت زوجة مين الحصين بن محصن كانت جت عامه له للنبي عليه الصلاه والسلام في حاجه له ففرغت من حاجتها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذات زوج انت لك زوج؟ قالت نعم. فقال كيف انت له؟ انت له ازاي؟ فقالت ما قالوا يعني لا اقصر في حقه الا ما عجزت عنه. قال فانظري اين انت منه فانه جنتك ونار. يلوبك ثواب يا اختي انت وهي لما تيجي تختاري اختاري اللي هيبقى جنتك ونارك. عشان كده لازم تسمعي الحاجات دي لازم تسمعي السلسلة دي سبب دخولك الجنة وسبب دخولك النار. لو قصرت استغفر الله عينوبكوا ثواب بقى ما نبقاش سبب لدخول النار في بعض وكل واحد قاعد عن التاني. اسمعي كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر إليها. هي محل كذا وتسكن شهوة مش يقعد يطلب منها حاجات ومش عارفة وإيه والكلام لا لابسة كويس تسره تكر عينه وهكذا يسكن عندها شهوته. تطيعه إذا أمر طاع ولا تخالف لا في نفسها ولا في ماله بما يكره. منزلة الزوج في الإسلام منزلة كبيرة وحقه عظيم. وزي ما قلت لكم تاني حديث عائشة احفظوه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي النساء أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. يبقى احنا نطيع وطيع وطاعة في بر لا تيس الطاعة لا في اسم ولا في ايه ولا في معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى أول حق هو ايه؟ طاعة واجبة طالما مش في معصية. طاعة واجبة طالما مش في معصية. تاني حق لا تمنع نفسها عنه إلا بعذر شرعي أو حيض أو نفاس أو عذر مرضي أو ذاتي نفسي خاص بيها. مش بقى ده أصله ده اغتصاب ولازم كذا. أيوة في النبي عليه السلام نهى إن أنت يعني تعنف المرأة أول النهار وتشتمها في أول النهار وتعنفها ثم تطلبها نيل. النبي عليه الصلاة والسلام استنكر ده. فعشان كده الرجال لازم يكون حصيف يا ابني. هنيجي للجزئية دي لما نيجي لموضوع البناء. حديث سيدنا زيد بن الأرقم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لا تؤدي. احفظوا الحديث الخطير يا بنات يا نساء يا زوجات. المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها وهي على ظهر قطب جمل يعني لم تمنع نفسها منه ما تمنعش. طب أي القرار غلط؟ طب ياخد كذا لو هو في الامور اللي ليس لها ضرر متعدي. خلينا اشرح لكم الحته دي. لو هي في امور ليس لها ضرر متعدي يتحمل نتيجه قرارك يا عم الحاج والله وشيل اللي شلت. ليه؟ لان هو اللي هيسال عن النتائج هو اللي في وش المسؤوليه. سيبيه يتحمل المسؤوليه او يشيل شرطه. لكن خلينا اشرح. لكن لو قرار ضرر متعدي عليا وعلى بيتي وعلى اولادي وعلى لا نقف وقف يا ابن الحلال. الضرر مش هيبقى عليا الواحد هيبقى عليا وعليك وعلى الاولاد. طيب الايجابيات واحد اسمعي كلامي انا بديك الخلاصه. الايجابيات 1 2 3 السلبيات 1 2 3 ونستخير ونستخير. سمع الكلام اهلا ما سمعش مع السلامه. هو اللي اختار بقى هو اللي اختار يتحمل نتيجه قرار قدام ربنا قدام الناس. طيب وان امرها ايه اطاعته. كل حديث النسويات الفتره دي ده انت يا جارية يا اللي عاوزينك جارية وعايزينك عبد عنده، وحاشا وكلا وحاشا وكلا. الله عز وجل جعل الإسلام يعز المرء، جعلها حصان كفال رأيها معمول به، مشورتها أخذ بيها. سيد الخلق كلهم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أقر هذه الأمور وأخبر بها عن رب العزة. النقطة دي بالذات محتاجة كلام كتير وحوارات كتير، وأنا أوعدكم كل ما تطلع حاجة هنطلع نناقش. النهاردة زي ما قلنا هنناقش في موضوعين انتشروا على السوشيال، موضوع زوجة بعتتهولي والتاني أرسله شاب وزعلان جدا. طيب خلينا نبتدي بالستات. يلا، أرسلت زوجة بتقول أنا عمر زواجها فقط 3 سنين، ركزوا معايا يا جماعة، وتعاتب وازاي ومش عارفة ايه، واحنا عمالين تقولوا لنا وحرام عليكم بقى وكفاية علينا، ما تروحوا تقبلوا الأزواج. احنا عاملين الحلقات دي عشان نخاطب الأزواج ما تقلقيش. بتقول ان زوجها بعت لها المقولة دي، بتقول لي بقى انا هوصف لك زوجي بس اقرأي المقولة. واحد راح يخطب واحدة ويتجوزها، دي من قصص السلف يعني، يقول لك اني رجل سيء الخلق، بيقول كده للعروسه واهل العروسه. دقيق الملاحظه، سيء الخلق يعني اخلاقه وحشه، وهنا في شبهه بالله عليكم، وهنا في شبهه. خليني اطلع الكلام ده من هنا علشان انا مش عايزه اسيب لكم الكلام ده، لان كده راجل قال سيء الخلق. يعني ايه سيء الخلق؟ الشبهه اللي تقول لك ايه الاصيله تصبر على سيء، لا الاصيله ما تصبرش على سيء الخلق، صح ولا لا؟ تصبر على ضيق الحاله الماليه ما معكش، اصيله تصبر على ان ما لا وكذا ونقضيها بعيش وجبنه، ولو ما فيش جبنه كمان وما فيش عيش. لكن انت فيك خلق سيء عدله. ليه الاسلام جه اعمل ايه؟ يهذب الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الراجل يقول انا عندي فعل الامر ده ومحتاج ساعديني مره في مره. يا ست ابو ذكرين، طب بيعملي جرس التنبيه اي كلمه كده عشان ابقى اخد بالي، ده يرجى منه. لكن أجبرها إنها تصبر على أخلاقه السيئة والشتيمة والإهانة والكلام ده، غلط. سيء الخلق، شو بقول لها كده إني رجل سيء الخلق، ده غلط ودي في شبهة محتاج تعديل. دقيق الملاحظة، يعني إيه دقيق الملاحظة؟ يختي نقاط نقاط، دقيق الملاحظة يعني عمال إيه ده؟ انا عايزه اقول لكم يعني التراب بيجي حتى لو قافله الشبابيك، يعني ما تفهميش جاي منين الهب وكده، تبقي عامله السجاده وايه يا جماعه اللي طالع الزغبره دي، ولا اسمها ايه الزغبيب دي، زغبيب كده على السجاده منين دي، وتفضلي بقى وتعملي فراجل نقاد نقاد. لكن في حد يبقى فعلا الزوجه محتاجه، لا ما انا خلينا اوزن الميزان، يجي زوج يبقى فعلا في غلط موجود. يا ستي ما تسمعي بس، خليك انت اقول يبقى عندك ذكاء في الرد، عندك ذكاء في اعطاء المعلوم. الله، ده انت على فكره لما كانت بتلمع كده معرفش ايه اللي كده، تيجي هاتي يلا مساعد معاكي، سيب الاستوديو ونقوم تشيلك فوق راسها. لو انت عندك احسن القول بتقول الحاجه زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود ومعدي على الصحابي، ما اجمل هذا الصوت، الراجل كان بيغني بعود أيام الصحابة، قال بس صوته كان حلو، ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن. الله، شفتوا النصيحة؟ أيوه. طب وليه ما يكونش بالقرآن؟ ليه ما يكونش في طاعة؟ شديد المؤاخذة، لوام، يعني الصفات المنيلة كلها، نقاد لوام، في الزوجة بتعرف تعيش مع ده، وطبعا البخيل، سريع الغضب، بطيء الفي، يعني ما برجعش بسهولة، ما برجع، يعني راجل إيه قماص وما بيرجعش بسهولة وبتقمص ولازم وهي اللي تيجي. طب وده يتصبر عليه؟ فبتقول لي بعت الكلام ده وزوجي في كل الكلام نقاد لوام بخيل لعن سباب ضرب شتام، بيصي ما بيسيبش هفه كده، يخش يشوف يقول لي ايه ده، هو الحوض ده ليه الحسب الحفه بتاعت الحوض ما تنشفتش، مش ما تنشفتش عليها ميه، ده ما حوض ميه يعني، مش هنقول مش عايزه اقول لكم عملنا ايه في اول الجواز، يعني كانت هيصه حد عارف يعمل اي حاجه، ولكن بالصبر وبالطريقه وبالاسلوب هي ذات نفسها البنت تحب، بتبقى حابه بيتها ومملكتها وشقتها، يا تكرهها يا تستنفذ ثقتها، يا تبقى جدع ونصح وتسمع الكلام بقى خالتك هاله في قلب الحلقات دي وتستفيد. فبتقول بقيه القصه. الراجل بعد ما قال لها كده ان رجل سيء الخلق، دقيق الملاحظه، شديد المؤاخذه، سريع الغضب، بطيء الفي، يعني بطيء في الرجوع، انه ما بيرجعش لحاله الهدوء بسهوله. فنظرت الي، ان شاء الله واحده رايقه قوي، مش عايزه اقول لكم احنا بنقول عليها ايه كمصريين يا جروبات الحريم مليانه الكلمه دي. ردت عليه بهدوء بقى وكده وقالت له أسوأ منك خلق، اللي أسوأ من اللي انت بتقوله ده، يعني هي معترفة ان في خلق سيء، تلك التي تحوجك الى سوء الخلق. الله عليك والله، الله الله الله على الست دي. حب انا الست اللي تقري بالترابيزة، عارفين انت جاي تقول لك ايه، بثبتك بالطريقة دي كلمة محترمة، مش عايز اقول الكلمة تقوم جاية يعني ممتاز. شفت الرد؟ والله أسوأ منك خلق اللي عمل، يعني انت معترف انه سيء الخلق وانت راضي. ما نفرضش، ما هي مش قاعدة ان اللي ترضى بانها تستحمل كذا كذا يبقى افرضها على كل الناس وقول ان كل الناس محتاجة او كل الناس يبقى غلط غلط غلط غلط غلط. اللي تستحمل دي واحدة تانية ما تستحملش. وبنات اليومين دول مش إزاز بقى وبتاع ريشة حبايبي ريشة، معرفش ايه اللي جرى، يعني عايزين نصلبهم كده بس اسمعوا الحلقات. لا ما تجيش تقولي يا اصل انت بتقول وانت بتعمل، اسمعي. شفت الرد؟ فقال لها انت زوجتي ورب الكعب، كأنه ما شاء الله يعني. بس اسمعوا اسمعوا، هو الراجل الصفات اللي كانت هي قال لها فيها دي عملت. بصوا بقى دليل القص نص التاني من القصة، عشان اما نعمل حاجة بقى والأزواج يا سلام بقى، البص ده لافف على بقى جروبات الأزواج، ما هم حاطيني فيه، مش عايز اقول اسم الجروب اسم الجروب المنيل وحاطيني كل ما اطلع عرفش مين يدخلني، كل ما اطلع عرفش مين. لما زهقت خلاص تعالوا بقى شوفوا الراجل النص التاني، البوست ده متشير، مش عايزه اقول لكم قد ايه على جروبات الرجال وعلى الواتس، مش عارفه قد ايه والتليجرام. بص بيقول فمكث معها، ده بقيت البوست اللي الست بعتاه، فمكث معها كام؟ مكث معها 10 سنين، ما حدث فيها الا كل خير. الله، طب فين سوء الخلق؟ هي صبره ولا انت اللي بقيت كويس؟ ما نعرفش. ثم وقع بينهما خلاف، الكلام اللي جاي هيبين لك هو كان بيتعامل معاها ازاي. ثم وقع بينهما خلاف فقال لها غاضبا امرك بيدك، يعني ان جعلت طلاقها بايدها طلقي نفسك لو شئتي، لو ان شاءت طلقت نفسها، هي كده طلاقها صحيح. فقالت اسمعوا بقى عشان تعرفوا ان الكلام اللي اتقال فوق وما تنفس، وسوء الخلق والنقد واللوم واللسان السباب، لا عمر امرأة مهما كانت ولا أي بشر يتحمل حاجة زي كده إلا إذا كان في حاجة توزن حاجة. فاكرين القصة بتاعت الست اللي قلت لكم جاتوا بتقولوا بيعملوا بتاع نسوان وكذا وبيعملوا وبيضربوا وبيساوي وكذا؟ قلت لها طيب يعني سؤالك ليا إيه تحديدا، يعني عايزة رأيي في إيه؟ قالت لي أعمل إيه وبتاع. قلت لها والله هاتي أهلك. لا يا أهلي لو جم هيبهدلوه. قلت لها آه، بص بقى عشان احنا حريم نفهم بعض. فقلت لها اه، قالت لي لا اهلي لو جم هيبهدلوه هيعملوا هيسووا، فانا مش عايزه ازعله. قلت لها طب انت عايزه ايه؟ قالت لي، قلت لها انت مش عايزه تتحل المشكله وعايزه منك له يعني وتقعدي معاه؟ طب اقعدي معاه. قالت لي اه والله وبتاع. قلت لها طب انا عايزه اسالك سؤال، صبرتي ال 15 سنه وعايزه تصبري ال 15 التانيين واللي ان شاء الله ربنا يديكوا طول العمر، قولي لي ميزه في الراجل ده. انت عارفه قالت لي ايه؟ واحفظوا الكلام ده يا بنات ويا ازواج، انت عارفين قالت لي ايه؟ بيراضيني. الله عليه، راجل زي الفل، راجل يتسقف له، راجل مش عايزه برنس البرانيس، هو كده ليه؟ عارف يجيب دماغها وعارف يجيب اهلها، بيراضيني، بيعمل المصايب ويجي وهي بتتراضى بتتراضى. الحريم غلابة على فكره، انضحك عليه باي كلمه طالما عملت ايه؟ بص مسيت المشاعر، خلاص اتكيت على المشاعر وخطبت القلب، تشيلك وتحطك جوه حباب عينيها. فبيقول الراجل بقى بقيت القصة البوست العظيم بتاعنا، ان بقى 10 سنين ما حصلش بيه منهم وبينهم خلاف الا كل خير. فجي في مرة قال لها خلاص امرك بيدك وكده وطلقي نفسك. فهي قالت له ايه بقى؟ فقالت لها الا والله أما والله لقد كانت، هي ردت عليه قالت كده أما والله، لا استنوا عشان في حتة أنا مش عايزة أسيبها، أمرك بيدك أي أنه جعل طلاقها بيدها إن شاءت طلقت نفسها. فقالت له أما والله لقد كان أمري بيدك 10 سنين. بصوا إيه، بصوا المعامل، فأحسنت حفظه، يعني كان لوام نقاد كان بيضرب، كان شباب، كان لعان. تحكوا علينا في البوست ليه؟ بتقلبوا الحريم ليه وتقلبوا الدنيا عليكم ليه؟ بصوا قال ايه؟ فأحسنت حفظه. يعني أحسن، يعني كان معاملة حسنة ما بينهم، يعني هو اللي كان كويس. فلن أضيعه، أنا حفظت له الجميل، مش استنفذ بقى رصيد الحب في قلبها ورصيد الصبر ورصيد البتاع وعليك وعلى اللي جابوك. لا بتقول لك خلاص مش قادر، لا ما قدرش، جبت أخي. فبتقول فلن أضيعه أنا ساعة من النهار وقد رددته إليك. أبدا ما تطلقش نفسها، رجل حلو، رجل زي الفل. فقال لها ألا والله إنك أعظم نعم الله علي. وبعدين أعظم نعم الله عليك، بس أنت لازم تقدم عشان تشوف النعمة دي. ما في بنت وما في عروسة وما في زوجة تحب تهدم بيتها علشان خاطر، بل بالعكس تقعد تقولي طب اعمل ايه، طب اراضيه ازاي، طب اسوي دي السويه، الناس السويه. سيبكم من العزابونات دي، واحنا بنعملين قلنا الحلقات والسلسله دي علشان الدماغ يتعدل شويه والبوصله تيجي كده شويه. الست الصالحه اللي احنا قلنا اختارها، صاحبه الطاعه الطيعه اللي انت تختارها، المعيار رقم 4 النهارده، هي مفتاح حل كل مشكلات حياتك. اصلا سبب راحه الراجل وقلبه الست دي الصالحه الطيبه الطيعه، بس انت تكون كويس او تعترف وتعود طيب بخاطرها وتراضيها وخليك برنس كده زي اللي حكيت لك قصته دوت، وانفعوا بقى وما يرفعوا راسنا. حتى لو كانت طباعك بس تعترف وتحاول تغيرها، مش هو كده، واذا كان عاجبك واللي عاجب اهلك واللي خلفك واللي تصدر لك انا، لا لا لا. هنا تعمل ايه بذكاء؟ ما خسركش، ده انت بقالك 10 سنين بتحسن اليه، وبذكائها تخليه ايه في ايدها، هي اللي هي بتقول، تقول لك لا احنا اللي بنبقى عايزين، بس احنا بنخليه هو اللي يقوم. ليه؟ لينه، طيعه، صالحه، رقيقه، حيه، مشاعرها فياضه. ده تحفه الدنيا، بحبها ليك وتالقها ودلعها بمرحها بعفويتها، تأسر قلبك كده وتحطه وما تعرفش تطلع منه، بصبرها على تصرفاتك بس انت تغير، بردود فعلها البسيطة مش المقفرة ولا كذا ولا انك تنتقي الكلمات. شفت اللي في اول البوست عملت ايه؟ ده الافضل منك واحنا نستحمله، وانت فطلع افضل ما فيه، وطلعت ايه افضل ما عندها، تخليك شخصية جميلة، رقيق، ودود، حنون، عطوف، رومانسي، متفاهم، منوبكو سواب، عايزين راجل رومانسي. تراجع دايما نفسك، انا اذيتها ليه؟ خايف انك تفقد الجوهرة دي او تخسرها. فعشان كده دايما بنقول للرجاله رفقا بالقاروره اللي معاك والقوارير، وانت ايتها القاروره الرقيقه اللي عمالين نوصي كده عليكي، رفقا باللي شايلك واللي حملك الزوج. فهمنا الشرح يا بشر الدنيا ازاي؟ نيجي بقى في الجزء اللي خاص بالشباب، وانا عامله اصلا الجزء دي وقلت اختم بيه، معلش هنزعل بقى الحريم شويه. تمام، عشان انا طول الحلقه بصي معاكي اهو وجايبه لك حقك تلت ومتلت، لكن المشكله دي انا عايزه افهم الشباب الخطا اللي ممكن تكون وقعت فيه في فتره الاتفاقات او الخطوبه او البدايه، او انك تخسر حد كويس بسبب ان فعلا البنات، صدقوني انا بقول لكم، انا جايه من مجتمعهم وجايه بقوله لكم على الشاشه، صدقوني البنات عندها مخاوف حقيقيه الان من اللي بيحصل من الشباب او من المشاكل اللي بتسمح. عرفش خد مراته وعمل، مش عايزين نقول الكلام ده عشان ما نكونش بننشر جرائم او فواحش، لكن ايدكم شايفين، يعني انا ما اعرفش الواتش طالع لي كده، اعمل الاقي الواتش بقول له الكلام ده بيجي لي منين، يعني ليه الحاجات دي بتطلع لي؟ فعملي فوبيا من الجرايم، وكارثه كلها اسر وحاجات كلها خاصه بالاسر. ده الله سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين، قولوا امين. شاب اللي ارسلها قال هي انتشرت في الجروبات على اساس انها من واحده، لكن هي دي مشكلتي يا دكتور. قلت له هطلع اقول، قال لي قوليها وعرفي الشباب، لان انا اتخضيت وكنت هضيع جوهرك اللي هو الحمد لله، يعني الحمد لله لحقناه. لو واحد راح يتقدم لعروسة والبيت بيت محترم وبيت ملتزم والزوجة والعروسة زي الفل، أم العروسة قاعدة في القاعدة وبتسأله الأسئلة دي، بصوا احفظوا معاي، إيه القصاص المناسب من وجهة نظرك أنت كزوج لو ضربت زوجتك أو شتمتها بالأهل مثلا؟ أهلها يعملوا إيه؟ وموضوع الضرب طبعا احنا هاتوا، هل اباح الاسلام ضرب المراه؟ ارجعوا الحلقه دي موجوده على اليوتيوب عشان اعيد الكلام عشان ما نبقاش كده، ارجعوا الحلقه دي. نبقى نحط لكم حتى اللينك في الوصف بتاع الفيديو ده. قالت له التفاصيل بقى، مسألة شرعا مذهب الأربعة بيقولوا إيه، والمفروض شرعا إن هو يحبس أو يدفع غرامة مالية لو في قاضي شرعي أو يجلد زي في عهد الخلفاء. وقالت له إن قصة لسيدنا عمر بسند صحيح إن امرأة اشتكت لإن زوجها شتمها بالأهل، فسيدنا عمر جلد 40 جلدة من باب التأديب يعني، وإن ضربها وشتمها بالأهل يغرم غرامة مالية. فهو رد بيقول لي اصلا يعني السؤال يخض يعني، احنا جايين نضرب، احنا جايين نحب، وفي البدايه بقى بتبقى العصافير والكراير يعني، احنا مش جايين نحبس حد ولا بنروح سكه سام ولا محاكم ولا الكلام ده. وده الكلام اللي ام العروسه قالته، انت شايف ايه؟ وقعدت عليه السؤال، لو زوجتك، ركزوا معايا بنات، ركز معايا يا دي الشاب ويا دي العرسان الجداد، لو الزوجه مش هتسامح، مش عايزه تسامح، فها انضربت واتشتمت بقلها، قالت له انت كعريس وجاي اهو، يكون القصاص شكله ازاي؟ رد قال انا اخلاقي ما تسمحش اصلا ان اضرب واحده ست واضعف مين، ما ينفعش، وانا بحبها وفي بيننا موضوع، ولا ان انا اشتم، لا تربيتي ولا الكلام. شكرا، هو انت كده ممتاز 10، انت كده جاوبت بس. قالت له تمام الكلام على عيني وعلى راسي، بس لو انا بسالك لو في قصاص، بصوا بقى، بصوا ده فخ فخ يا شباب ويا رجاله، ده فخ. القصاص مثلا يكون من المثل ابوها او اخوها يضربه زي ما هو ضربها، ولا يدفع دهب؟ انا عايزه اقول لكم الجمله دي تحديدا في بعض الجاليات، انا حضرت لها جلسات هنا في اسطنبول وهم في بلدهم متعارف عليه، لو زعلها بيدفع قيمه الدهب. فتقول لك لا انا اغضب براحتي بتاع، بس طبعا هم عقلانيين جدا، وزوجة زوجة، لا مش زوجة، ده تتحل كده من على الحبل زي ما بنقول بالمصري، زوجة ست ست ست يعني، احنا كستات نشوف ايه كده يعني، والله مبارك طيعة، وعندهم مبادئ كتيرة مش موجودة وتم يعني تمصها في عرف الأسرة على الحالية، لكن هم ملتزمات بيها. بس تقولك لما نغضب هو يغرم غرامة مالية أو يدفع ده. قالت له القصاص من وجهة نظرك أبوه يضربها، أبوها ولا أخوها زي ما ضربها ولا كده؟ قال لها فكر ورد على حضرتك الزيارة الجاية. فالسؤال اللي محطوط ومنشور بقى، تفتكروا الناس دي صعبة ولا العريس المفروض يرد ازاي، مع العلم انه حاسس ان امها بكلامها دي مش سهلة، بس البنت كويسة وهو عاجبه البنت والبنت هادية، الام وجهة نظرها انهم يتناقشوا في كل المشاكل. خليني اقف على الحتة دي واشرح لكم. الام عايزة العريس يتناقش معها في كل المشاكل، مش انت رديت علالي تعالالي عشان تبقى عارف وتقعد قاعدة محدش غلطك فيها، مش انت رديت يا دي العريس وقلت لها لا اخلاقي ولا مبدئي ولا كذا ولا في ضرب ولا في الكلام ده؟ طب لو حصل، لو حصل مرة، اسمعي يا دي الزوجة ويا دي العريس بعيد عن الأهل والدين، تزوجتوا، أنا ما بقولش برة خطوبة والكلام ده، بيمد ألف سلامة حبي على السلام، السلامة شكو سوا مش ناقصين بقى، لكن لو لو لو لو لو خلاص تزوجوا وحصلوا مدي، أولا أنا بوصلوش، أنت كست ممكن يكون في ده مش عارفة طريقة الانفعالات بتاعة زوجك بتوصل ليه، وني ده أخره، وبعد كده ومد إيده وجي اعتذر، أنا آسف وما كانش صح وما كانش كذا، وأنا كنت في حالة غضب وسامحيني ورضاكي تمام. لأهل يعرف، أنا بقولك اسمعي مني، اسمعي مني، لأهل يعرف ولا الكلام، بينك وما بينه وما بين ربنا، وده عهد، وأنا ثالث شريكين ما لم يخون، الله عز وجل شاهد علينا، لكن لو قررت بدون أي حاجة مع السلام. أنا لا أرضى أبدا بأي امرأة تيجي تنضرب أو تتهان ولا يتفتح نفخة من ورا، وشفناها ومعايا الحالات وموثقين، تتفتح وتخيط بال 18 غرزة، أو تيجي تتضرب بالشلوت وهي حامل، أنا بقول أهو كلام أنا عايشاه في الواقع، تنضرب بالشلوت وهي حامل ويسقط الحمل ويحصل مضاعفات في الرحم، ويقولها قدامك 5-6 سنين على المعالجة، وتتحرم من أمومة أو الله أعلم هتحمل تاني ولا لأ، أو يجي ممارسات ولا إيه أصل لحظة غضب، إمتى سامح؟ امتى سامع؟ لو هي مره وبتاع وعملتي ووقف وسط بتاع وحس ان هو غلط، لكن تقول لك بقى يضرب فيا ويجرف برجله ويضرب كانها عركه وكانه بينتهي بمسك راسها ويضربها في قلب البتاع، والست مورياني التصوير بتقول لي ده كمان بعد 12 يوم من الضرب، واحده تانية بتقول مش بس يعني مش هنقول ده مش متعلم ولا لا، متعلم متعلم وعارف وكلام، واحد منهم مش عايز اقول عشان ولكن طبيب جراح، قال لا ولا اقسم بالله ولا راح مستشفى لانه عارف ايه اللي هيحصل، وخيط لها الجرح في قلبي ده ايه؟ لما نرضاش بالكلام ده. لكن مرة لكن تكرارها لا. البوست ده عمل مصيبة ودخل يقولوا الحلقة اللي هتعملها دكتورة هالة ان الزوجة ما تعملش، روح عالج نفسك وروح عالج جوا. لما بقول لهم كده في البوست انت عندك غضب وعندك كده، إدارة الغضب لها علاج. الغضب اللي بيعمي وما تبقاش شايف قدامك وتمسك الست تكسر لها ضلع، ولا ده انت بتعمل لها بس كده لحمها تزرقت وحمرت وبنفسجي وبني وهيصة كبيرة، فتقوم جاي ماسكها كسرها كتفها ورفع راسها في الحيطه وفتح ايه عركه ولا ايه يا عم، مش نظام البلطجه ده. لا انا متعصب لا، وتقول لك اصل دي دكتوره بتعملهم كل الستات. طب وليه ما تقولش لنفسك انت ليه بتيجي على المجني عليها والضحيه؟ ليه ما تقولش لنفسك ان انت تعالج الغضب ده وما تمدش ايدك؟ لا احنا لا نرضى ابدا بما لا يرضى به الاسلام. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا عنف قط في الوجه ولا الكلام ده. فلا نرضى لا بضرب ولا بإهانة، وما تنسبش الكلام ده للإسلام. هو قال ده الإسلام؟ لا، شخصي، تصرف شخصي فردي يحاسب عليه. ممارسات خاطئة من بعض الأفراد لا تمت للإسلام بالصلة. شوفي نبي الإسلام عمل إيه، وده المفروض إن إحنا نبقى فيه. فأنت رديت وأنا عجبني ردك، انا لا بتاع كده ولا بتاع ضرب ولا بتاع اهانه، واحنا مش متجوزين علشان نيجي نضرب بعض ونعمل، ولا اهلي مربيني على كلام 10 على 10 زاد العريس زي الفل. من حق الام، سؤالك التاني، من حق الام او الاب انهم يسالوا الاسئله دي. ليه في الزمن ده انتوا ما تعرفوش احنا بنسمع ايه من التخوفات بتاعه البنات؟ كارثه كارثه كارثه. معلش الخمر باظ كالعاده يعني. تعالوا اسمعوا شوفوا البنات بتقول ايه. انا ما اعرفش باظ ولا ايه يا جماعه، حد يقول لي باظ؟ تمام، عايز بايظ بقى. يجي مثلا تعالوا شوفوا المخاوف، البنات تقول لك ما اقدرش وكذا وبتاع، وقال كذا ممكن يكون بخيل، او بيقول لي كذا عند امه ومش عارفه اعمل ايه. طب افرض اهل، والبنات مرعوبه جدا من كم الغم والشتام اللي هم بيشوفوها دلوقتي. من حق انها تقول، من حق، بس مش من اول جلسه. يعني هو الغلط ان المشاكل كلها في اول جلسه؟ لا، مش من اول جلسه. هل اللي فيه وبتاع يبقى في ارتياح فادي الشكل ادي الباع ادي الظروف كعامه استخرنا عليها، تعال نشوف التعامل يبقى ازاي علشان تبقى الامور مش من اول جلسه، علشان تبقى الامور واضحه. عشان تبقى الامور واضحه، ولا ولا ولا تسعى انك انت يعني ايه، لا تخاف ولا تعمل، وتفهم مخاوف الاب والام. وطالما رديت رد كويس وده يا ابني اخلاقك تمام، وانا عجبني ردك في الامر ده. تعال نشوف السؤال الثاني اللي هي قالته الام. برضو اتكلمت عشان تبقى الامور واضحه طبعا، دين واخلاق واجتماع ومنهج حياه بالكامل، ونشوف هنعمل ايه. اتكلمت في امتى تاخد ذهب مراتك. في ناس بتجيب الذهب كانه هديه، وفي ناس بتجيب الذهب كانه جزء من المهر. تمام، كتير جدا جدا، واحنا بنقولها والله الزوجات زوجها مش عارف عايز يعمل ايه ويسوي ايه، من غير ما هو ما يقول خد الذهب بيعه، ما حدش بدا الاصيله، واحنا بنقول كده مساعد زوجك يا بنته ان شاء الله ربنا يكرمك، تقول لك ساعدته وبعت له الذهب وبعت له الحاجه وعملته واستعملته، كنت باكل طقه وطقه، لا او ايدي اتبرت عليه وعلى اخواته وعلى دنيته وعلى حاله، وجه في الاخر اتجوز عليا، واللي انا استحملت وانا وعيالي من قهر وتستحمال وضيق في المعيشه وكذا، هو جه وعطى واحده جت خدت الجمل بمحم. تبدا ممارسه، انت بتعملي لله وحسبه لله وخلاص. موضوع الذهب انت جايبه على اساس المهر، وركزوا يا شباب، جزء من المهر تمام، ولا إيه انت جايبه كهديه؟ لازم تحدد النقطتين دول، واحنا شرحناهم في الحلقات اللي فاتت ترجعوا لها. برضو من ضمن الأسئلة للأم مثلا، إمتى تسمح لمراتك تشتغل؟ هل بالضوابط الشرعية ولا مش هتسمح لها؟ ودي نقطة يجب الاتفاق عليها، ودول من الأربعين سؤال اللي احنا قلناه. نظام الشغل إيه؟ تشتغل الزوجة ولا لأ؟ ولو هتشتغل هتساهم في البيت بإيه؟ مساهمتها في البيت إزاي؟ هتساهم بجزء ولا زي ما قال فتوى الشيخ القرضاوي التلت والتلتين للذكر مصلحات ذي الأنثيين، فأنت تدفع التلتين وهتدفع التلت، يعني لو بتاخد تلاتة تدفعه والباقي بتاعها ذمة مالية منفصلة ليها. وانت بتصرف، لان مش معصب تشتغلي فاصرفي على نفسك، لا لا، الاثنين في مشاركه ونتفق على الكلام ده. لو هو اذلها قبل الزواج ملهوش ان هو يعملها، لان ده كان شرط على العقد. طب بعد الزواج لو ان هو يقول لا لا عيد ده في تقصير في البيت، والامر ده ما بيبقاش كده والله يا بنات ويا شباب، بيبقى بالتفاهم بينك وما بينها. من ضمن الاسئله اللي الام سالتها، شايف خدمه الزوجه اللي حماتها واجبه ولا لا؟ طبعا هو مش واجب، هو فضل، فضل، ولو حد مسلم محتاج خدمة ومحتاج مساعدات له احنا نساعده، ما فيش مشاكل. بعملها حسبة لله ورضا لله في زوجي، طاعة لله في زوجي، لكن بشرط ما جيش انا اعمله فيتفرض عليك وغصب عنك وتيجي هنا كده وانت عايشة بلقمتك وتخدمينا وتقعد تغسل البناطيل الجنس، ولا تقعدي لما بتغسلوش في الغسالة بناطيل الجنس لاخوات الزوج، تقعدي تعمليهم وتسواها، ويجي اخو الزوج يوم جاي ضربها ولا عاملها، واخت الزوج جاي بدلها. حبيبي الطاعة مش بالوكالة، الطاعة الزوج مش بالوكالة، هي تطيعك انت، اوامرك ان كانت بتعمل لحماتها او لكذا حسبة لله في زوجها، رضا لله في زوجها، تخفف عنه مش قادر، ما ينفعش يجيب حد، ما ينفعش يسوي كذا، اهلا وسهلا. ما ينفعش يجيب، ما ينفعش يسوي، تمام. لكن خلاف كده لا، خلاف كده لا. ولازم تبقوا فاهمين الكلام ده كويس، لازم تبقوا عارفين الكلام ده. تعمل ايه لو زوجتك، من ضمن الاسئله اسمعوا شباب الكلام ده، ده اللي بيتقال في 2023. تعمل ايه لو زوجتك مش حابه تروح تزور حد من قرايبك، مثلا اختك اخوك، طيب تسالها تعالى، ما تقعش في الفخ بتاع السؤال ده، لا وانا من حقي، اسمع اسمع وخليك يعني ايه ذكي، ونا خلوني بس ادوني زياده، لا استنى ادوني شويه بس، فاضل سؤالين. لو ايه زوجتك مش حابه تروح لحد من قرايبك، اختك اخوك والكلام، اسالها الاول، خليك ناصح واسمع مني دلوقتي. يا دي الزوجه ايه اللي حصل، حصل منهم حاجه؟ ليه؟ لان انت الحمايه، انت الظهر والسند بعد الله سبحانه وتعالى، انت حائط السد اللي يحميها، انت الامان. اسمع من قالت لي ومش عارفه عملت لي ايه وكذا، طب خليك معايا، طب خليك ولا ما تمشيش، طب حبه بحبه. كلم اختك ولا لو في حاجه كلميني انا، يا امي لو زوجتي عملها كلميني انا، انا اللي موجود يا امي، انا كذا اعملي وشوف. لقيت ان في فعلا كلام الزوجه صحيح في امر زي ده بمنع، لا تمام، اما ابقى فاضيه اجيبها، لا نتقابلوا، تعالوا عندنا، احنا نيجي تحت عندي، وهكذا. مش مرتاح، ده مهم مهم مهم مهم، مش لا هو كده والكلام كان اللي اقول لك فيه وتسمع، ما فيش كده دلوقتي، بالحوار وبالحب والكلام. طيب من ضمن الاسئله، عادي زوجتك صاحبتها يقولها البيت، واحده طلب او حماتها خلتها تتطلق من زوجها، اصلها جابت صاحبتها اتغدوا عندها وعامله عزومه ووليمه. طب ناس جايين من بلد تانية ومن الصبح الساعه 9 ومشوا بالليل، مش هتعمل لهم اكل؟ يعني فين كرم الضيافه يا جماعه؟ ده وان احد من المشركين استجار فاجر 3 ايام تقعدوا تاكلوا وشربوا وتعملوا بلا حتى، وفي الاخر تبلغوا مأمن خلاص يطلع. شل ما نعملهمش اكل الناس اللي جايين، ده احنا نطلع من عندنا ونعتش الكلام ده. واسمعي منه تاني يا دي العرسان، اسمعوا. توافق عادي من ضمن الاسئله خروج زوجتك انها تروح تطلع مثلا الرحلات الاسلاميه، بتبقى نساء كلهم مع بعض، مثلا معهد القران ولا المقراه ولا كذا، مع بعض في مكان امن وانت عارف وفي وسط صحبه، ولا لا؟ يقول لك لا، هي في البيت وتقعد ومحبوسه ومقفه عليها وما تطلعش. يقول لك طب يعني لو صحبه امن، اسمعي، في واحده تقول لك الحاجات دي عندي اولويه، واشوف هو هيعمل، هيحبسني ولا يعملني ولا ايه، او انا هكون في بلد غربه هيقفل عليا ولا الوضع ايه، ما انتش قادره، دي طاقات. وتسمع من دلوقتي اسئله زي دي كتير. الاصل ان الام اتكلمت، ده اكمل في البيت ولا لا؟ طيب الانفاق هيكون ازاي؟ وده من الاساس، هي مش شرط الام تقوله، ما احنا الاسئله دي احنا اللي قايلينها. مين اللي هي تجيب الطلبات مثلا لما تعمل وبعدين انت تديها مصروفها، ولا هي تدفع جزء من البيت جزء شهري، ولا انت تعطيها الحاجه اللي تكفي ولا تديها مصروف، الوضع ايه؟ والمواضيع دي تتفتح دلوقتي وتفهموا بعض افضل وافضل. اعرف ازاي اصلا ان ان ان البنت دي طيعه ولا لا؟ تصرفات الام. واسمعوا اخر حاجه انا كاتباها لكم قبل ما اقفل علينا الحلقه. امتى اعرف ان البنت العروسه اللي انا متقدم لها دي عندها حسن طاعه؟ امتى اعرف عندها حسن طاعه؟ لما تبقى تشوف كلامها وحاجتها والامور عندها الطاعه، طاعه متزنه. اشوف امها مع ابوها ازاي، تاني اشوف اختها مع زوجها، مع زوج اختها ازاي. البنت احفظوا ابنة أمها وتلميذة أختها، احفظوها كده، واستخير. وجميل ان الاسئله دي اتقالت دلوقتي، لا تخاف ولا تتخض ولا الكلام، هم مخضوضين خلق الحريم دلوقتي، لكن ان انا اعمل وافطر جوازه كذا هتطلع من البيت ده، هتلاقي البيت ده في النهايه. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. الحلقه دي مهمه مهمه مهمه، وهسمع وهقرا التعليقات اللي انتوا كتبتوها عليها وهرد عليها ان شاء الله في لايف منفصل. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير يا رب، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.